المدرسة في متن الورقات للإمام الجويني إمام الحرمين عليه رحمة الله عند أول كلامه على الصحيح الصحيح قال هنا معرفا الصحيح انه جعل الصحيح قسم من اقسام الحكم الشرعي وضمه الى المكروه والمندوب والحرام والمباح والواجب قلت لكم من باب التساهل او التسامح في التقاسيم والا الصحيح اذا اعتبر من اقسام الحكم فهو يعتبر من اقسام الحكم الباطن وكذلك الواحد وهنا جعله من اقسام الحكم عموما وبعض اهل العلم لا يجعله لا من اقسام الحكم الشرعي التكليفي ولا من اقسام الحكم الشرعي الواقعي انما يجعله من الاقسام العقليه بمعنى ان العقل هو الذي يحكم بالصحه او يحكم بالبطالة عند توفر الشروط او عدم توفرها على كل حال هذه مساله يعني لن نقف عندها كثيرا الصحيح قال هو ما يتعلق به النفوس ويعتد به فما يتعلق به النفوس اي في المعاملات ويعتد به اي في العبادات كانه يقول ان الصحيح ما يتعلق به الحكم بالاعتبار في المعاملات وفي العبادات يقال عقد نافع ولا يقال صلاه نافعه إنما يقول صلاة معتد بها ويقال عقد صحيح وصلاة صحيحة فالصحيح يشمل أهلها لكن النفوذ دائما يجعلونه للمعاملة والاعتداد يجعلونه للمعاملة للعبادات وللمعاملة لكن النفوذ لا توصف به أبدا وهم يعرفون الصحيح بأنه الفعل ذو الوجهين المواهب أمر الشارع شيء. إذن لا يوصف بالصحة أيضا إلا الأفعال ذات الوجهين فلو كان الفعل له وجه واحد لا يوصف بالصحة ولا بالفساد لا يوصف بالصحة ولا بالفساد فذو الوجهين الذي يقع مرة على وجه الموافقة ومرة يقع على وجه المخالف. الصلاة تقع أحيانا على وجه الموافقة بأن تؤدى الصلاة مستوفاة الأركان والشروط، إذا على وجه الموافقة. وأحيانا تقع الصلاة على وجه المخالفة، كان يصلي ولا يقرأ الفاتحة، أو يصلي صلاة العصر ثلاث ركعات، فإذا وقعت على وجه، أو يصلي بدون وضوء تقع على وجه، فإذا وقع الفعل على وجه الموافقة فهو صحيح، وإذا فعل على وجه المخالفة فهو باطل أو فاسد. ولذلك قال الفعل ذو الوجهين. إذن الأفعال التي لا تقع إلا على وجه واحد مثل الإيمان، الإيمان لا يقع إلا على وجه واحد، لأنه إذا اختل انتقل إلى اسم آخر كفر. فالإيمان لا يقال إيمان صحيح وإيمان باطل، ما يقال إيمان باطل، لأنه إذا غفل انتقل لم يصل إيمانه. وكذلك الكفر لا يقع إلا على وجه واحد، فلا يقال كفر صحيح وكفر فاسد أو كفر باطل. إذن هنا في الوصف للصحة الأفعال التي لها وجهان، وجه موافق ووجه مخالف. طب ما الثمرة للصحيح؟ ثمرة الصحيح هو إسقاط القضاء. لما عرفوا الصحة بأنها إسقاط القضاء على المطالبة بالفعل مرة أخرى، كأنهم يعرفون الصحيحة بحكمه، يعرفون الصحيحة أيضا بحكمه. وهذا معنى الاعتداد هنا، الاعتداد به أنه يسقط القضاء. والمتكلمون يعبرون عند الموافقة، يعني يقولون ما وافق الأمر، ما وافق الأمر هو صحيح. قال والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. فإذا اختل ركن أو شرط من شروط العبادة أو من شروط المعاملة والكلمة، يقال عبادة باطلة أو معاملة باطلة، بيع باطل. بيع اختل ركن من الأركان كالمبيع كالصيغة مثلا، أو شرط من الشروط ككون المبيع طاهرا أو منتفع أو غير منتفع به أو غير مقدور على تسليمه أو غير معلوم للمتعاقدين، أو كان محرما كالدم والخنزير مثلا، غير باطل أو فاسد. إذا هو باطل أو فاسد، عند الباطل والفاسد عند الجمهور بمعنى متراكبا. طبعا ده محل ما سبق، ما فيش حنفية، عندكم حنفية؟ ما في جالسين حنفية؟ نعم، واحدة الحنفية يفرقون بين الباطل والفاسد بما لعدم التعريف، يقولون الباطل أقوى وأشد من الفاسد، يقولون الباطل غير مشروع لا بالأصل ولا بوصف، غير مشروع أصلا ووصفا، كصلاة الحائض لا يقولون فاسدة، يقولون باطلة لأن لم تشرع لها صلاة أصلا. والبيع اختلاف ركن من الأركان يقولون باطل، يعني لا يترتب عليه أي خلاف، لكن الفاسد عندهم مشروع بأصله لكنه التحق به وصف أخرجه عن المشروع، كصيام يوم الجمعة. قالوا هذا الصيام مشروع لكنه لما كان يوم عيد منع لوصف هذا الوصف الذي جعله ممنوعا هو الإعراض عن ضياف الأذان، لأن الله استضعف عباده في ذلك اليوم وقال لا تصوم. إنه لي طبعا وارد الصحيحين نهى عن صيام يوم يوم، فلماذا نهى عن صيام يوم يوم؟ عبادة، ويوم العيد في عبادات كبيرة من الذكر والتكبير وصلاة العيدين، من هذا؟ الله استضعف عباده، فكأن العبد حينما يصوم كأنه يقول لا أريد، لكن صيام يوم العيد فيه سوء استقبال لضيافة الله سبحانه وتعالى. أيا كان هم يقولون صيام يوم العيد فاسد ولا يقولون باطل. لماذا لا يقولون إنه باطل؟ قالوا لأنه منع من ألف وصف لا من ألف ذات، لا من أصله. ولذلك كيف الله ينهى يكون معتدا به؟ قالوا يعتد به مع الإثم، بمعنى أنه لو صام يوم العيد قضاء عن يوم أفطر أو عن نذر أو عن كفارة عليه أو فدية، لو صام يوم العيد يقولون يجزئ، يعني يسقط القضاء، لكنه مسيء بإعراضه عن ضيافة الله فيقولون مع الإثم. كذلك في المعاملات هم مثل الحنفيين ببيع درهم بدرهمين، يعني عقد الربا، فهو مشروع من اجل هو غير البيع مشروع، واحد غير البيع محرم، محرم الزياده، فالزياده ممنوع لانها اكل اموال الناس بالباطل. طب لو باع درهما بدرهم، قال درهم الثاني ازاي يدخل في الملك ولكنه يفيد الملك الخبيث، يفيد الملك ايه؟ الخبيث، يعني المحرم، ولا نحتاج الى اعاده تجديد عقد، الى تجديد العقد ولا اعادته. لو اردنا ان نصحح المعامله لا نحتاج الى تجديد العقد، يرد الدرهم ازاي والبهر. اما عند الجمهور لا، لابد ان ينقل هذا العقد ويبدا عقد جديد صحيح. هذا الخصال. قال هنا والفقه اخص من العلم، الفقه اخص من العلم بمعنى ان العلم أوسع من الفقه، فالعلم يشتمل على الفقه وزيادته، ولذلك قد الفقه هو أخص من العلم، لكن الفقه اللغوي والفقه من المصطلحات حصل فيها تطور، حصل فيها تطور. الفقه في القديم قبل الإسلام كان يطلق على الشرع والطب والصناعات الدقيقة، وكان يقال الشاعر فقير، ويقال الطبيب فقير، ويقال صاحب الصنعة الدقيقة بقى بيصنع سيوف حادة ويتمهر في هذا الأمر، أو أواني أو أشياء دقيقة في ذلك العصر كان يسمى فقير. ثم بعد ذلك قصه بالعلم بالشرع بالدين كتابا وسنة وفقه العبادات، فقه المعاملات، عقيدة، كل ده فقه. ولذلك عرف الإمام أبو حنيفة الفقه بأنه معرفة النفس ما لا ومعنى، ودعني فقه نوعين، فقه أكبر وفقه أصغر. والفقه الأكبر هو العقيدة، والفقه الأصغر هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، العلم بالأحكام الشرعية أي عائلة. وله كتاب اسمه الفقه الأكبر شرحه عدد كبير من أهل العلم. وكذلك نسب إلى الإمام الشافعي أن له كتاب اسمه الفقه الأكبر، لكن النسبة إلى الإمام الشافعي غير أكيدة. أما النسبة الأكيدة فإني الأحناف كثيرة ما شرحنا كتاب الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة وذكروه في كتبه. بعد ذلك ضاق المصطلح معلم من المصطلح ضاق صار منتصرا على العلم بالأحكام الشرعية. طب لماذا ضاق بعد ذلك؟ ما سبب ضيقه؟ لا، ما هو الفرق كان يشمل العقائد، والعقائد اختصت بعلم اسمه علم الكلام او علم التوحيد او علم العقيده. بقى في علم اسمه علم العقيده، بقى في علماء هم مبرزون في جانب الاعتقاد كالامام ابي الحسن الاشعري والامام ابي منصور الماتريدي وما جاء عن الامام احمد بن محمد، هي طوائف اهل السنه المعلومه. وكذلك الفرق الاخرى صار علم الكلام علم يعنى بتثبيت العقائد واقامه الادله النقليه والعقليه عليها. فاختص هذا الجانب من جوانب المحرفه الشرعيه بعلم الكلام، ثم اختص علم السلوك والاخلاق. اختص جانب السلوك والاخلاق بعلم السلوك والاخلاق، علم التسيير، الرقائق، احيانا يسمونه علم المعامله، ولكن ليست المعامله الاماليه، المعامله مع الله سبحانه وتعالى. هذا اخذ اسما وصار علما. وعلم التفسير، علم الحديث، باقي العلم الاحكام الشرعيه العمليه على نفس الاسم القديم. على نفس الاسم القديم اسمه تلك الفقه، هي مجموع الاحكام التي تعنى ببيان اوصاف افعال المبلغين. الاوصاف ايه؟ باطل، فاسد، صحيح، واجب، مندوب، مباح، مكروه. الفقه أخص من العلم، هو الفقه هنا لمن؟ لأنه داخل في اسم هذا العلم، هو علم أصول الفقه، علم أصول الفقه. طبعا لم يكن اسمه علم أصول الفقه في البداية، لكن ورد لفظ اصول الفقه اول ما فيما وقفنا عليه في كتاب الامام ابي يوسف صاحب الامام ابي في كتاب الله اسمه الرد على سير الاوزاعي. الرد على سير الاوزاعي، والاوزاعي إمام من الأئمة الذين لهم مذهب كالشافعي، كأبي ثور، كسفيان، هؤلاء أئمة، كالإمام أيضا ابن جرير الطبري كان له مذهب. لكن في الآخر حصل اختيار الأمة بالنسبة للمجموعات المتكاملة بالعلم، حصل يعني أمة استروحت المذاهب الأربعة مع الاستفادة من قول كل إمام. الليث بن سعد كان صاحب مذهب، الأوزاعي كان صاحب مذهب، داوود أيضا كان صاحب مذهب على ما فيه. وقلت لكم أبو ثور حتى مذهب أبو ثور هو الذي سبق مذهب طبعا ابو ثور بعد ما المذهب ابو ثور هو الذي انتشر في الاندلس اولا، ثم لما انتقل عن طريق يحيى بيتي خلاص ترك الناس مذهب ابي ثور والتزموا متامه ماشي، حتى انهم لا يقبلون غيره الى يومنا هذا. تجدون بدأ من الكشائع جدا في الغرب، في أوروبا، في أمريكا، يعني أكثر شيوعا في هذه البلاد وفي أفريقيا وبخاصة في شمال أفريقيا لا يوجد إلا المذهب المالكي. فالمهم أني كانت هناك مذاهب، ورد كلمة يوسف الثقفي في كلامه في كلام الإمام أبي يوسف، هو لا يشير به الى ان هذا علم في العلم المصدق، لكن ورد العباره وهو يقول عن الاوزان، الاوزان يعني يرى ان في الغنائم الفارس له سهمان وربما غير ثلاث اسهم، سهم له وسهمان للفارس، وبعضهم يقول له سهمان سهم له وسهم الخاص. فالإمام أبو يوسف يرد على من يقول إن الفرس له سهمان، موافقا لذلك أبا حنيفة حينما قال لا أفضل لا أفضل حيوانا على إنسان، لا أفضل حيوان على إنسان. فالإمام أبو يوسف يرد على الأوزان ويقول هذا كلام من لم يعلم صفة النظري ولا أصول الفقه ولا أصول الفقه. قبل هذا لم نسمع كلمة أصول أو لم نقرأ كلمة أصول الفقه قبل هذا للعلم، حتى ولا ورد في كلام الإمام الشافعي الذي ورد في كلام الإمام الشافعي أصول العلم أصول العلم. ولذلك هو عرف الفقه وعرف ليه للعلم، وقال إن الفقه أقص من العلم. وصل؟ قال والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. بعدما تكلمنا في هذا قلت لكم ان بعض اهل العلم انتقد من يعرف، طبعا هذا التعريف معرفه المعلومه وتعريف امام البقلان قبل امام الحرمين بزمن بنصف قرن، امام البقلان 430 امام الحرمين 478 يعني بينهم 50 سنه. امام الحرمين يعني ركن او قبل او اعتمد هنا تعريف الباقي. قال والعلم معرفه المعلوم على ما هو به في الوقت. فرد عليهم كيف تعرفون العلم بكلمه المعلوم، والمعلوم هي نفس ماده العلم نفس ماده الاشتقاق عليه، فهذا تعريف دولي تتوقف معرفه العلم على فهم كلمه المعلومه، وتتوقف المعلوم على علم اللي هو العلم، فيلزم الدور. والحقيقة لا يلزم الدور، وبخاصة عند علماء المشرق، قد يكون علماء المنطقة تدقيق زائد على علماء المشرق في التصورات أو في القول الشرعي، ويفرقوا ما بين الحد وما بين الرسم، الاصوليون المعتمد عند الاصوليين على العلم كل اسمه حد مثلا. لذلك لو قرات من كتب الاصول وحد الواجب مثلا ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وليس حتى على قوانين التعاريف لان المنطقه هو رسم، لكنه كلام صحيح عند لأنهم يعبرون بالحد عن الحد وعن الرسم معا، وغاية تمييز المعرف عما يلتبس به أو يتلاها قولا شارحا أو صورة شارحة للكلمة تميزها عند السائل فقط. فالذين يأتون في الحواشي وينتقدون بعض الأصوليين لا تظنوا أن الأصوليين يعرفون الحد والرسم، يعني لا، هذا موجود في أقرب كتب الأصول، أقرب كتب أو أصغر كتب المنطقة الموجودة في الزبوجيا، فهم لهم اصطلاح، هذا اصطلاح فحريقة المعلوم. ربما هم يقولون إذا كانت كلمة عامة معروفة لدى السامع لكنه قد يكون غافلا عن بعض الاشتقاقات كالعلم والمعلوم والعالم، فيأتي هذا الذي يزيل اللبس عند السائل فيقول معرفة المعلوم، والكلمة المعلوم هي علم لكنه لا يعرف بدقة تعريف العلم. العلم ده العلم اختلف التعريفين، ده اختلف هل يعرف ولا لا يعرف، فبعض الناس قالوا العلم لا يعرف. لماذا؟ الرازي يقول انه ضروري محرمة معناه ضروري، فإن الإنسان يعلم ذاته ويعلم أنه موجود يعني تصور العلم بدل أو ضروري، لكنه عرفهم في بعض كتبه في المحصول فألزموه التنقل، كيف تقول أنه بدل لا يحتاج إلى تعريف ثم أنت تعرفه، لكن المهم كان مشكلتكم بهذا اللي السائل او المتعلم مع يعني هو يعرف كلمه المعلومه فاراد لكنه لا يعرف معنى العلم، لا يعرف تفسيرا للعلم، فجاءه من يقول له العلم معرفه المعلومه على ما هو به، على ما هو به في الواقع. ويخصه البعض العلماء بالمعرفة القاطعة القطعية فيقولون عنها عيب، يفرقون بين العلم والظن، صحيح صحيح كده ويقولون هو الإدراك الجازم، وبعضهم يعرف علم أنه مطلق الغير سواء كان جازما أو غير جازم، سواء كان إدراك مفردات أو إدراك أنثى، يعني إدراك مفردات أو إدراك يعني تصور أو تصديق. قال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو في الواقع، إذا هو هنا يعرف الجهل المركب، هنا يعرف الجهل الغيب، أو أنه أو نقول هو يعرف الجهل لكنه لا يرى أن الجهل البسيط جهلا، هو فقد العلم بشيء، فقد العلم ممن يتأتى منهم العلم، من يتأتى منهم العلم. فلا أقول إن الحق جاهل مثلا، لا يتأتى منه العلم، الجاهل فقد العلم في التوحيد قديما ايام صلاح الدين الايوبي كان فيه منظومه اسمها منظومه ابن بكر العقائد مطبوعه، ففيها كانت تعلم التلاميذ في الكتاتيب، الكتاتيب التلاميذ الذين يحفظون القران كانوا يحفظون بعض المتون الخبريه، فكانوا يحفظون في العقيده قصيده ابن بكر، ففيها وإن أردت أن تحد الجهل من بعد حد العلم كان سهلا، وهو انتفاء العلم للمقصود فافهم أو فاحفظ هذا أو لا تجده، وقيل في تعريفه ما أفهم من بعد هذا والحدود تكثر تصور شيء هذا نصفه ونصفه الآخر يأتي وصفه مصورا على خلاف هيئته. تصور شيء على خلاف ما هو به على خلاف هيئته فافهم فهذا قيل من تتمته. قصيدة جميلة حتى من محفظها كويسة أو بعض محفظها في الأخيرة كانت حفظة في الكتاتيب أيام صلاح الدين الأيوبي. قال والعلم الضروري، إذا العلم انقسم إلى علم ضروري لأن النوع الثاني يسمونه نظرة أو استدلال. والعلم الضروري ما لا يقع بعد أن اكتسب، ما لا يقع نظر واستدلال إنما يقع قهرا. يقع لك العلم قهرا لأن العلم مش كسب يكون ألفاظ وكلمات وعبارات يعني أنت لو جاء إنسان فأبصرت حصل عندك علم، سمعت صوتا حصل عندك علم اللي فيه متكلم، أحسست بألم صار عندك علم، أحسست بلذة صار عندك علم. فقال العلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، لا يحتاج الى نظر الى بحث الى تامل، لا يحتاج الى فكر كحيث كلام فكره. واما العلم المكتسب فهو المربوط عن النظر والاستدلال، اي الى العالم متغير، كل متغير حادث فالعالم حادث. تقيم الصلاة أمر والأمر مجرد عن القضاء المريض بالوجوب، إذا تقيم الصلاة في الوجوب إذا الصلاة واجب. نحن ما عرفنا وجوب الصلاة إلا بعد النظر والاستدلال بعد البحث ترتبنا مع المقدمات ووصلنا من خلالها الى الحجة. وذلك بعد تعريف العلم المكتسب ان يتكلم على النظر والاستدلال. قال واما العلم المكتسب فهو المألوف على النظر والاستدلال. اذا كان موقوف على النظر وموقوف على الاستدلال، ما النظر؟ ما الاستدلال؟ قلت لكم ان العلماء اذا فتحوا باب من ابواب المعرفه بداوا باصغر وحده معرفيه في هذا الباب. اصغر وحده معرفيه هتكلموا على معاني، على واجب ومندوب وحرام ومكروه، تكلموا على صحيح والباطل والفساد وترتيب مقدمات واستنتاج النتائج. إذا تبدأون بالأرض أصغر شيء. ونتكلم حينما نتكلم على الكلام نتكلم على اللفظ الصوت، تعرف الصوت، أنت تعرف الصوت ده تسمع الفيزياء، لكن إن اللفظ مجموعة أصوات على كيفية معينة. طب ما هو الصوت؟ الصوت كذا، الصوت حدث لفظا، ومن اللفظ جاءت كلمة، ومن الكلمة وكلمة أخرى جاءت جملة فيسمونها كلاما، ومن الكلام أتت أدلة، والأدلة احتجنا إلى معرفة معانيها في الأدلة، معرفة الدلالات كبلغ لأصغر وحدة معرفية هنا. فقال هنا والنظر هو الفكر في المنظور فيه، شوف استعمل كلمة منظور برضه مع النظر، الفكر ليه ما حدثها كلمة المنظور يعني، المرء المنظور هو المرء، لكن هو النظر هنا ليس نظرا بحاسة العين، إذا النظر هنا بالعقل، النظر هنا نظر العقل هو تحديق الفكر في معاني، فسمي النظر تشبيها له بتحديق العين في بحث المسائل، والنظر هو الفكر في المنظور فيه. الفكر يعني يتأمل، يعني حرق الذهن للمعاني، هذه الحركة تسمى نظر. ولم يعرف التفكير هنا، والتفكير هو قريب من النظر، هو تنتيب أمور المعلومات توصل بها إلى إيه؟ مجمل. إذا رتبت أمور معلومات يعني يمكنني استنتاج الفلان بالمعلومات، توظيف الموجود للتوصل إلى غير الموجود. يعني لو جلس الإنسان في مكان فرأى النظر من بعيد حركة في نار، وهو لم يرى النار من أكثر ورأى الدخان. وكذلك أنا أتكلم أنه ليس أمر حفظ الكلمات فقط ولا الفاظ، معرفة أن فلان خائف أو أنه مستحب. يعني قالوا عن سفرة الخجل، حمرة الخجل، سفرة الوجه، يعني هذه استدلالات. علاوة على ترتيب المقدمات الكلامية، قال النظر والفكر في المنظور فيه، والفكر أو التفكير هو ترتيب أمور المعلومة يتوصل بها إلى مجمع. والاستدلال قال الدليل، السين والثالثة استدلال، استسقاء طلب سقيا، استدلال طلب الدليل، استنفار طلب النفرة، استعلام طلب العلم. والاستدلال طلب الدليل، طبعا هذا التعريف أقرب إلى التعريف اللغوي، إلا في الاستدلال كتاب السلوكيين له معنى، هو طلب دليل ليس قرآنا ولا سنة ولا إجماعا ولا قياسا في المسلم. يبقى لو استعمل عن صالح المسألة أو صالح الرائع أو فقط دليل أو ما إلى ذلك ذلك في المسلم، هذا استدلال خاص عن الأصولية. لكن استدلال هو طلب دليل أيا كان نوع الدليل، من القرآن من السنة. والدليل هو المرشد الى المطلوب، ده لا يزول دلاله الاخشر، الدليل هو المرشد الى المطلوب. بس هو الدليل ما يتوصل تصحيح النظر فيه إلى مطلوب خلقه، ما يتوصل تصحيح النظر فيه إلى مطلوب خلقه. هذا الدليل. وسينقسم أو تختلف طبعا المقصود المطلوب الخبري القضية لدرس منطق قضايا. الصلاة واجب قضية، أي جملة مفيدة قضية هي مادة البرهان. قضايا هي مادة البرهان عموما. ما يتوصل بصحيح النظر إلى مطلوب الخبر، علماء الكلام يقيدوك كده قاطعي متكلمون الفقهاء يقولون قطعي أو ظني. إن الفقهاء يكفيهم الظن، يعني الظن كافي عندهم. نعم إذا وجد القطع فأهلا وسهلا ومقدم على الظن، لكن الظن كافي في بناء الأحكام طبعا بشروطه. فما وصل إلى قطع أو ظن دليل عند علماء الكلام، لأن علماء الكلام مطالبهم قطعية، مطالبهم عقائد، والعقائد تحتاج إلى دليل قطعي. ولذلك قالوا ما أوصل إلى مطلوب الخبر قطعي دليل، طب وما أوصل إلى ظني سموه إيه؟ أمارة. الظن يسمى عندهم أمارة وليس دليل. طيب أيهما أرجح؟ مفيش أرجح في الاصطلاح، هذا إيه؟ اختلاف اصطلاح. هذا صح، هذا هو الأنسب بالنسبة لعلماء الكلام، هذا هو الأنسب بالنسبة لعلماء الفقه. طب علماء الأصول، علماء الأصول علمهم متردد بين علم الكلام وعلم الفقه، يعني هو حتى في مقامه في مكانه في موضعه وهو متردد بينهم. وذلك بعض الأصوليين يميلون إلى تعريف علماء الكلام، وبعض الأصوليين يميلون إلى تعريف. لماذا؟ لأن موقع علم الأصول هكذا. فمن يذهب من العلماء، الإمام الرازي والذهبي والإمام الحرمين الذين يقولون إن أصول الفقه قطعة، يعني قضايا الأحكام فيها قطعية، والظنيات الموجودة في أصول الفقه ظنيات موجودة على سبيل أنها متوقف عليها فهم القطع، يعني موجودة بالعرض لا بالأصالة. فهم حينما تكلمون مع الحكم، هذا يكون صعب عليكم، حينما يتكلمون على خبر الأحد خبر حدوث النظام يتكلمون على القياس، قياس قطاع كبير، قياس أقسام كثيرة، قياس ظني، أليس هذه أصول فقه؟ هم يبحثون عن القدر الظني، إنما يبحثون عن القدر القطعي. وما هو المدى القطعي؟ اللي هو وجوب العمل عند قيام الذنوب، وجوب العمل عند قيام الذنوب، لأن عند الظن شيء والعمل بهذا الظن شيء آخر. الظن شيء والعمل الظن شيء آخر، يبقى إيه الظن شيء والعمل شيء آخر. مثال بسيط جدا، لو أن إنسانا ظن أن الشراب أو الطعام الذي أمامه ملوث، ظن ده المطعم تدل كشري، ظن أنه متغير أو أنه ظن، واجب عليه قطعا أن يمتنع عنه. شفتوا الظن هو إدراك أن الطعام غير صالح شيء، ووجوب العمل به شيء له شيء له. ظن الإنسان في المكان أن هذا المكان فيه حريق، ظن ما هو رأى بعينه، لا ظن، وجب عليه قطعا أن يفارق المكان. طيب الشرح حينما أتى وقال ما ما وقع في ظن أهل العلم المجتهدين يجب العمل به قطعا. إذن صار ظن شيء، ظن شيء، ظن قبل أن يكون، قبل أن نتلف سيارته، ظن أن السيارة يمكن أن تتعطل منه في الطريق، أو أن الإطار يمكن أن يفشل، ظن، واجب عليه قطعا أن لا يتحرك إلا بالإصلاح. ظن ربان السفينة أو قائد الطائرة قبل الطرق، قبل الطرق ظن، ليس ظن، ده لو شك، ده لو حتى شوف يعملون حتى بالأوهام التي يقول لخطر النتيجة، خطر إيه؟ خطر النتيجة. فعندنا هاي وصل لكم معنى هو ان علماء المجموع يبحثون الظنيات من اجل القطعيات المترتبه على هذه الظنون. ولو سالتكم لي واضربتوها ماشي طيب وجوب العمل عند قيامها والمعنى الضفه التي عباره عن احفظوها وجوب العمل عند قيامها الظنون. جدا قطاع كبير من العلماء كان الإمام الفلاني، الإمام الحنفي، الإمام الرازي، الإمام الأمريدي، الإمام الشاطبي، والشاطبي بدأ كتابه، بدأ الموافقات بالعبارة، أو أول عبارة في الموافقات بعد المقدمة، أصول الفقه الدين قطعية. يعني من أخذ الكلام من أطرافه أو يعني بعض من أخذ أو بعض من أطرافه، يعني لا أقول سطحي بأنهم علماء وأئمة، يعني واحد من هؤلاء الأئمة أو العلماء قال أو بدأ الإمام الشاطبي بالغلط، أول كلمة غلط في الكتاب، وأصول الدين في أصول الفقه في الدينيات قطعي، أول قاعدة، أول مقدمة، مقدمة الأولى أصول الفقه في الدين قطعي، كثير بقى قطعية، إحنا نمسك كتب الأصول خلافات من أول كلمة لآخر كلمة، كل سطر لو غمضت عينيك وحفظتها العشوائي ستقع يدك على خلاف، فاهمين؟ الجواب إن كلام شرعي كلام صحيح. كلام سهل طرقا بين اصول الفقه ثبتها قطعا بين اصول الفقه وبين حلم اصول الفقه مره اخرى فرق بين اصول الفقه وبين علم في اصول الفقه اصول الفقه الخلاصات التي نهى اليها علماء الاصول بعد البحث والنظر والجدال والخلاف بينهم وبين بعضهم وبينهم وبين غيرهم وبينهم وبينهم خلص الى كل خلص الى شيء. هذا قواعد بالذات قواعد من علم اصول الفقه هو المسائل والموضوعات التي تعنى بالنظر في الأدلة الإجمالية هذه فيها طبع وفيها ظن وفيها ما هو من الأصول وما ليس من الأصول. نحفظ مع بعضنا الكلام أصول الفقه على وفق هذا الاتجاه عند العلماء أصول الفقه مقاطعة قطعي معناه أننا نحفظ بس مسلمات مسلمات مسلمات قواعد قواعد قواعد لا من أراد مسلمات عنده حاجة زي الموافقة زي الورقة لكن من أين أتت هذه المعرفة كيف أنتجت كيف أنتجت هذه؟ ما خلفيتها؟ ما ورائيات هذه؟ ما جذورها؟ كيف حصلوا عليها؟ طبعا كيف حصلوا عليها؟ كيف استدلوا عليها؟ وسبب كيف ردوا على المخالفين أو المعارضين؟ هذا اسم علم الأصول، علم الأصول. إذا فيه خلاف، يعني فيه القرض، فيه الظن، فيه الوهم كمان، فيه الصحيح وفيه الباطل، فيه الشاذ وفيه المعتبر، فيه ما هو من الأصول وما ليس منها الأصول، فيه ما هو متفق عليه وما هو مختلف. هذا شأن كل، هذا شأن كل. لكن المحصلة أنها هي الخلاصات، هذه هو أصول الفقه. وإذا ولم يقل علم أصول الفقه قطعي، ما قال أصول الفقه في الدين قطعية، وهو أيضا يعني القواعد. وما حينما نأتي القواعد العالية وأمهات المسائل تجد القطعية واضحة، وحينما تدخل في التفاصيل يأتي الخلاف، لأن التفاصيل تحتمل الايه؟ تحتمل الخلاف. ما في خلاف يكون القرآن حجة يعمل به، إنما قد اختلف في تفاصيله. هل يعمل بالشاذة قراءات الشاذة أو لا يعمل بقراءات الشاذة؟ لأن مش معنى شاذة أنها ضعيفة أو أنها غير صحيحة. ده شاذة في القرآن غير شاذة في الحديث، الشاذة في القرآن غير الشاذة في الحديث. الشاذة في الحديث هو أن يخالف الثقة في روايته من هو أوثق منه. أما في القرآن فالسند صحيح، لكنه لم يبلغ حد القضاء أو لم تتحقق فيه الشروط التي وضعها علماء العلم. كابن الجزري مثلا قال له كل ما وفق وتنحوي وكان لنا احتمال البحث وصح اسناد هو القران، فهذه ثلاثه قرتان. وحيثما ان اختل وصفا اثبت شذوذه ولو انه كسب عكس عكس. الشاذ هنا إذا اختل وصف الأوصاف المعتبرة التي وضعوها للقراءة، فغير الشاذ في الحديث، غير الشاذ في الأقوال الفقهية. وشاذ القدامى فقال عليه، قال الوسطى، الوسطى قوله كان على دليل، وقوله غير قول، مش قول الاكثرين فقط، قول الاكثرين ان يعتمد. طيب احنا كده بعد الدليل وخليت القطع والظن ما اوصل الى قطع يسمى دليلا عند الشريعه، لكن ما اوصل الى ظن هو دليل عند الفقهاء، ليس دليلا عند المتكلمين. المسلمون مختلفون. خلاص قال وظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر. طبعا والظن في موضوع الاظهر مش مجرد التجويز، هو الظن يعني هو الاحتمال الراجح، الاحتمال الراجح. احنا لو قسمنا تقسيم بسيط في الحقيقه يتجلى لنا هو الادراك. جازم يعني لا يحتمل النقيض، غير جازم يعني يحتمل. طيب الجازم اما ان يكون مطابقا للواقع عن دليل أو مخالفا للواقع. المطابق للواقع عن دليل سموه علم أو يقين. والمخالف للواقع سموه جهل مركب. جهل ايه؟ مركب. الجهل المركب إدراك جازم. إدراك جازم مخالف للواقع. الواقع يكذبه. طيب. وهنا مطابق للواقع عن دليل علم. مخالف للواقع جهل مركب. طب والتقليد أو الاعتقاد إدراك جازم مطابق للواقع عن تقليد. عن إيه؟ مش عن دليل. عن دليل من المعتقد. لا. عن قد يكون عن قد يكون عن تقليد. عندنا غير الجازم إذا في تردد في احتمال، إما أن تتساوى الاحتمالات على حد سواء فهذا شك، وإما أن يكون بعضها أرجح من بعض. يعني هنا 50% 50% احتمالات، 50-50. هنا بعضها راجح، بعض الاحتمالات 70 أحد احتمالات، والاحتمال الآخر بالضرورة هيبقى 30%. فالراجح ظن والمرجوح وهم. فهمتم؟ قال هنا ظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. طبعا المزية هي وصف زائد ليس موجودا في طرف الخير خصوصية، يعني قريب أفضلية. قال وأصول الفقه طرقه، طرق الفقه، أصول الفقه، طرق الفقه. ويعني هنا بالطريق المصدر مصادر الفقه، أدلة الفقه الإجمالي، دليل كلي للفقه، وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال. يعني ليست الطرق التفصيلية، الطرق التفصيلية هي من وظيفة الفقهاء حينما يبحثون في دليل التفصيل لإثبات حكم شرعي لفعل مكلف، أي نشاط إنسان بشري، واحد سهر الصلاة، صام، نسي طرفا، يريد أن يمسح قدميه هل يغسل أو يمسح أو يغسل ويمسح مثلا، يعني فهو يبحث عن الدليل التفصيلي دائم بمساعدة الدليل وأنا تكلمت معكم في المرة الماضية عن الدليل التفصيلي والدليل الإجمالي ووجه الصلة أو الصلة بين الدين يمكن أن يكون تفصيليا ويمكن أن يكون إجماليا، يعني كالعملة التي لها وجهان. تعرف العملة؟ النقود لها وجهان، وجه إجمالي وجه تفصيلي. فأقيم الصلاة له وجه إجمالي ووجه تفصيلي. وجه التفصيلي كلامه عن إقامة الصلاة، هذه مسألة جزئية. والإجمالي كونه أمرا، كونه أمرا. قال: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها بهذه الطرق. لا طرق هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب وقول الصحابي وسد الذرائع والمصالح المرسلة والاستحسان وأقل الأقيل وإلى آخره ما قال. بعضهم موسع وبعضهم مضيق وبعضهم يعتبر بعض الأمثال هذه الأدلة وبعضهم لا يعتبر بعض الآخر، هذا خلاف تأكيد. حتى لما قالوا ان في ادله اتفق عليها وادله اختلف فيها، هم لا يعلمون ان الادله هذه اختلف فيها من حيث الاصل، فما في حيله في سد الذرائع اصلا، كما الخلاف في بعض انواع سد الذرائع، لا في خلاف في المصالح المرسله ابدا، كل يفرع عنه، انما الخلاف في الشروط المعتبره والضوابط اللازمه لاعمال هذا الدليل. فبعضهم يوسع وبعضهم يضيق، ما في خلاف في الاستحسان. الاستحسان الذي يمنعه الامام الشافعي ليس هو الاستحسان الذي يقول به الامام، هو اختلاف في الاصطلاح. فمن يعتمد على الاستحسان يعتمد على الاستحسان لا يقوله الامام الشافعي، ومن يمنع استحسانا لا يقول به مالك. لأن مالك يقول به الاستحسان 19 لعلم، يعني 90% من العلم استحسان، 90%. والباقي 10%، هذا دليل له دليل نص. فيقول 90% ليس لها تأكيد من السنة، لها أدلة أخرى مفهوم ومأخوذ ومعتمدة من الأدلة من السنة. قول الصحابي كم مذهب في قول الصحابي؟ 12 قولا، 12 قولا أو يزيد في اعتماد قول الصحابة، مع دليل مصدر من مصادر التشريع يختلف فيها 12 قولا أو يزيد، على حد ما أورد الإمام العلاء. لا في شيء، والاختلاف ليس في اعتماد قول الصحابة على ليس في ذلك، لأن الصحابي بصفته صحابيا أو بمجرد أنه صحابي ليس قوله معصوما ويصيب ويغضب، لكن هذا الصحابي قد يقول ويفتي بسنة صحيحة عنده، لكنه لا يقول قال رسول الله. انت تقول جائز، يجوز، لا يجوز، انت تقول لانسان في الحج عليك دم او ارجع فاعل الطواف او كذا. طيب والدليل عنها، وكانوا يسالون عن عادتنا حتى بعض الصحابه، كثير من العلماء كان ما يستطيع احد ان يساله عن دليل. مالك وما كان يتكلم بأدلة ولا ما كان صاحب الموطا، وهو إمام الحديث بلا منازع، وطبعا يعلمون من ورائهم وتقوى أنه لا يقول شيئا إلا بناء على دليل. فالخلاف في قول الصحابة ليس خلافا في ما يفتي به عن رأي الاجتهاد، فما يفتي به عن رأي الاجتهاد شأنه شأن كل المجتهدين، لكن ما يفتي به على انه واجب وسنه وهكذا كان شيء يعني مثل ما يعني لا استهين بهذا الباب، لان هذا الباب يساوي اكثر من الاحاديث الوارده المرفوعه الى النبي صلى الله عليه وسلم سنن عن رسول الله لم تقدر على انها سنن، لم يقل قال حدثنا. لماذا لم يعلم انت تقول الصحابي بلغني الدين بالطريقه الاسلاميه؟ طعم التبليغ ان تتعامل مع الوحيد. هو جاء هكذا مره انه كان حاشون نسبه قول الى رسول الله ليس وصلت الى اذا كانوا متاكدين من الاحفاظ. فكان يقول يجوز لا يجوز عليك دم او هذا البيع باطل او ليس بصحيح او اعد الصلاه او اعد الصوم ويكون عنده سنه يكون معه دليل لكنه لا يقول. شوفوا قد تكون مثلا صنف ابي شيبه او صنف عبد الرزاق او سنن البيهقي هذه اثار فيها كثيرة جدا في بعضها فيها آثار أكثر من التحدي أكثر من المرفوع. هذه الآثار جزء كبير منها هو سنة وجزء آخر هو اجتهاد. فجائز الأصول يميز ما هو سنة عما قيل به اجتهاد. ما ثبت كونه سنة هو حجة يعبر عنه انه ما تضمن الدليل. ما تضمن الدليل. طيب المهم ننتقل الحكم بسرعه حتى لا نقف كثيرا. قال: واصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال وكيفيه الاستدلال به. فما هو في تعريف اخر سهل يعني اللي هو دلائل الفقه الاجماليه وكيفية الاستفادة منها وحبها. أو لو خدنا التعريف الإضافي وفسرنا معنى أصول ومعنى فقه، فأصول الفقه أدلة الفقه الإجمالي، أدلة الفقه، طب الفقه العلم من الأحكام الشرعية العملية من كأنه قال هو الأدلة الإجمالية الذي ينبني عليها العلم بالأحكام الشرعية العملية من الأدلة الإجمالية. مين حافظ منكم تعريف علم المنطق؟ آلة ثنائية. طب ما نقول كده برضه في علم الأصول بالنسبة للفقه، آلة قانونية تحصل مراعاتها الذهن عن الخطأ في الاستنباط. صار سهلا. يقول آلة قانونية تحصل مراعاتها الذهن عن الخلل والخطأ في الاستنباط. استنباط الأحكام الشرعية بقى. استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة الأصلية. قال: وأبواب أصول الفقه خلاص. قال وأبواب رسول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمشمل والمبين والنص والظاهر والأفعال والناس والمنسوب والإجماع والأحضار والقياس والحق والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. وحصرها الشيخ العمريطي ذكرها حصرا في النهضة وقال أبوابها أشرنا بابا تسرد في الكتاب كلها سطورة. أن الحصر منهج طريق لأنه مستحضر بل هو مستحضر لما ينطوي عليه الكتاب. حصر بحث ما يدخل في هذا العلم وما لا يدخل. سيبدأ في أقسام الكلام، بدأ برضو بالأصل وحدة مع الدين. إذا أرادك أن تتكلم على الكلامات على الأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والنص والظاهر، سأتكلم عن هذا. فأول شيء تكلم على أقسام إيه؟ الكلام، لأن العام والخاص والأمر والنهي والمجمل والمبين والنص والظاهر كلام أدلة نصية. أدلة إيه؟ نصية. قال فأقل ما يتركب منه الكلام اسماني أو اسم وفعل اسمان. الصلاة واجبة اسمان، اسم وفعل واجبة الصلاة أو فعل وحرف فعل وحرف مثل ماذا؟ ما قام، ولكن بمضمر هنا ما قام فلان يعني أو هو فعلى العلم اعتبر المحذوف مذكور، اعتبر المحذوف مذكور. وكما سيقول أيضا الحرف والاسم جيار أو اسم وحرف يا محمد، يعني أدعو محمد، أدعو محمد. فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. والكلام ينقسم إلى فلا يدخل على الأمر والنهي. وصلت لنا المعلومة بأنه إيه؟ إذا أرادوا أن يتكلموا في باب أو جانب من جوانب المعرفة بدأوا بأصغر وحدة معرفية في هذا الباب، كما تكلم هناك على الإدراك وعلى النظر وعلى الظن وعلى الشك وعلى الوهم. لأن الأحكام التي سنخلص إليها ستنقسم إلى هذه الأقسام. قال هنا والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا يعني ينقسم الكلام باعتبار آخر إلى تمن وعرض وقسم. إلى إيه؟ إلى طب ينقسم إلى أمر ونهي، قل ونهي لا تقل، وخبر و جاء زيد أو استخبار، استخبار يعني طلب العلم بالخبر. هل قام زيد؟ استخبار يعني استفهام، ويجاب بنعم أو لا. وينقسم أيضا إلى تمن التمني هو ما هو التمني؟ طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر. ليت الشباب يعود يوما، أو ليت لي مالا فأحل، فأحج به أو منه. لكن ما كان يتحقق الوقوع فليس بتمني. لا تقول ليت الشمس تطلع غدا، طيب. قال هنا وينقسم ايضا عند تقسيم ثالث الى تمن وعرض. ما هو العرض؟ هو الطلب برفق او بلطف. الا تنزل عندنا؟ الا تنزل، ألا تنزل عندنا؟ وطلب اسمه الاسمار. وقسم نحو الله لا فعلنا كذا، وهذا إما لتأكيد الكلام وتوثيقه، والله لا أفعلن، إلزام النفس بالفعل، أو ليصدق، أو لبيان أنه صدق، إما لبيان أنه جاد عزل، وإما لبيان أنه صدق. ومن وجه آخر هذا تقسيم رابع للكلام، لكن كل تقسيم له حيثية، له اعتبار، له اعتبار. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال، يعني ما بقي في الاستعمال على ما وضع له على موضعه، وقال هما على ما توعيه. فلفظ مثلا الأسد وضع ليدل على الحيوان المفترس المعروف الذي ترونه في حديقة الحيوان أو في النت. لكن إذا استحمل فيما وضع له فهو حقيقة، ورأيت الأسد. وإذا استحمل في غير ما وضع له لعلاقة وقرينة يسمى مجاز، كانت تستعمله لتعبر به عن إنسان شجاع، تقول فلان أسد أي شجاع. البحر وضع ليدل على المكان المنخفض في الأرض الذي يستقر فيه الماء الكثير، ثم وصف به أو سمي به الشجاع الكريم، وسمي به العالم، يعني الكريم الذي عنده يعطي أموالا كثيرة، أو العالم الذي عنده معلومات كثيرة أو علم، سمي بالبحر. فإذا كنت رأيت بحرا، أنت يعني ذهبت إلى المصيف، أو لو كنت رأيت بحرا مكتوب على المنبر، أو رأيت بحرا يعطي الناس ينفق، فإذا انتقل. ولذلك قال هنا والحقيقة. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بعد فيما اصطلح عليه من المطاقة في مصطلح عليه لأن هذا التعريف لن يصلح إلا على القول بأن الأول الذي وضعها الناس، لكن على موضوعه تشمل القولين أن اللغة واضعها الله سبحانه وتعالى أو أن اللغة وضعها البشر. اصطلح وقيل ما استعمل في اصطلح عليه من النقاط، وان لم يبقى على موضوعه كقسم المجاز كالصلاه في الهيئه المخصوصه، قال انا عايز اقول ان الصلاه اللي هي الهيئه المعروفه التي يفعلها المتعبد المصلي هذه مجاز، مجاز لغه، مجاز ايه؟ لكنها حقيقه ايه؟ شرعيه، حقيقه شرعيه. قال وان لم يبقى على موضوعه كالصلاه في الهيئه المخصوصه، يعني كالصلاه كرفض الصلاه الموضوع للدلالة على الهيئة المخصوصة اللي هي الهيئة ذات الركوع والسجود المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فإنه لم يبقى على موضوعه اللغوي، لأن موضوع اللغوي للصلاة هو الدعاء لخير، الدعاء لخير. فقول الشاعر، الشاعر يقول ايه؟ فقابلها الريح في دنها وصلى على دنها وابتسم، يعني دعا، يعني تعرف نفس الدعاء. والدابة وضعت، والدابة لذات الأربع كالحمار، هذا مجاز، مجاز لغة، مجاز ايه؟ كلمة حقيقة؟ لا، عرفي، حقيقة عرفي. والدابة لذات الأربع، يعني موضوعة لذات الأربع كالحمار، فإنه لم يبقى على موضوعه، لأن لفظ الدابة وضع أساسا في اللغة إيه؟ لكل ما يدل على الأرض، كل ما يدل على الأرض، سواء كان إنسان أو حيوان أو زواج، كل ما يدل على الأرض مسمى ذلك، لكنها خصت عرفا، خصت عرفا لذات الأربع أو لبعض ذوات الأربع أيضا، حتى ينقصوها في بعض البلاد بالحمار، ونقصوها في بعض البلاد بالفرس والكلب، يعني على حسب العرف. فهذه الدابة لذات الأربع مجاز لغوي، حقيقة عرفية، حقيقة عرفية. يعني لو قال ايه؟ قال اذا كان الشيخ سيتعرض له، قال والله لا اركب دابة، وعندهم العرف ان الدابة هي حمار، فلا يعني اذا ركب فرس، لان الفرس ليس دابة عنده، والايمان والنذور مبتنات على العرف، مبتنات على العرف، حتى ان العرف يقدم على اللغه، بل حتى يقدم على التسميه، حتى لو كانت في القران والسنه. والله لا اكل لحما فاكل سمكا، لا، لان العرف لا يسمي السمك لحما، وإن سماه القرآن لحما فقال لمن تأكلون منه لحما فضي سخر لكم والذي سخر لكم البحر تأكل منه لحما طريا لأن القرآن لما سمى السمك لحما لم يرتب على هذه التسمية حكما شرعيا الحال الآن والله لا يأكل لحما عندما تزعج من ذلك سمك يأكل سمك ولا أحنا إن العرف لا يسمي السمك إيه؟ لحظة فقد أجلس على بساط فجلس على الأرض لا أحنا مع أن القرآن سمى الأرض بساط لا أجلس في سراج فجلس في الشمس مع أن الله سمى الشمس إيه؟ سراج فالعرف الايمان والنذور مبتنات على عرف متكلم على عرف ان يعني لو كان انسان متصدق واعطى انسان 1000 جنيه وقال اشتروا لحم واطعموا الفقراء فراح اشتري سمك يكون مخالف مخالف اني عرف المتكلم لا يقول ان السمك هو سمك عرفتم قال هنا والمجاس ما يكتشف وزن فرط نفسك تكلمنا في العلم معرفه المعلوم على ما هو به وقال إيه النظر والفكر في المنظور فيه وهنا قال في المجاز لا تفوز أي تعدي الجواز هو الانتقال من جانب إلى جانب جزء المهمة أي عبر عبور المجاز عبور عبور تقول اعبر الشارع يعني انتقل من هذا الشارع لهذا الشارع اعبر النهر انتقل من هذا الشارع الى هذا الشارع اعبر الرؤيه المنام اي انتقل من عالم اللسان الى عالم الواقع يعني الكلمه يعني ايه الحقيقه بقى في الواقع يعني هذا الذي رايته في المنام طيب قلنا دعني اعبرها يا رسول الله يعني اعبرها انتقل بها من عالم مثال النوم الى عالم ايه؟ الى عالم الواقع يسمى ايه؟ العبور مجاز جواز وجواز السفر انك تنتقل به من بلد الى بلد فالمجاز ما تعدي عبر كانك في المجاز اللي هو اللي احنا بنتكلم فيه الان تنتقل بالكلمه من معناها الموضوع له الى معنى اخر لم توضع له الكلمه في الاصل لم توضع له بذاتها انما وضعت وضعا نوعيا وضع نوعي لو استعمل السبب المسبب والمسبب السبب والحال المحل وتسمية الشيء بما يقول إليه وتسمية الشيء باعتبار ما كان أمره هذا ما جلس تقول أنت تمر في الشارع تقول هذه سيارة أبي وأبو باعها من سنة يعني من سنة مرة باعها تقول هذه سيارتنا حقيقة باعتبار ما ايه؟ ما كان باعتبار ما كان وكذلك يقال زوجة فلان وزوجة قاضي زوجة الذي كان قاضيا ما تجوز ان تؤدي به تؤدي به يعني انتقل به عن موضوع يعني عن المعنى هو المعنى المعجمي هو في مختار الصحاح والمصباح المحنين. وهذا على المعنى الأولي للحقيقة. إنه عرف الحقيقة بإيه؟ تعريفين. عرف الحقيقة هنا بتعريفين. فعلى التعريف الأول اللي هو ما بقي في الاستعمال على موضوع، نقول في المجاز ما لم يبقى في الاستعمال على موضوع بل استعمل في موضوع آخر لعلاقة، لا تستطيع أن تتجوز بأي كلمة لأي معنى. فلا تسمي الماء نار ولا النار ماء، ولا تسمي السماء أرض ولا الأرض سماء. لا، لابد يعني في التجوز، يعني التجوز هذا اتساع، اتساع في الاستعمال، هذا الاتساع له نظام ولا أي كلام. يعني تقول أنا رايح الأزهر وأروح مكان آخر، فهمتم؟ يعني إيه؟ سمي الغالب ماء أو نار ينفع؟ لا، لابد من علاقة وقريبة، علاقة وإيه؟ وقريبة. إذا كأني لماذا؟ يعني ذكر ذلك ليبين لنا التوابط والقواعد والشروط التي ينبغي أن تراعى وأن تنتقل باللفظة من معنى إلى معنى حتى لا يلعب اللغة ولا يلعب الأحكام، حتى تنتقل باللفظة من معنى إلى معنى. قال هذا الانتقال متاح لكل شيء؟ لا، قال بعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. كانت تقول رأيت بحرا يخطب على المنبر، فيخطب على المنبر صار قرينة مانعة من إرادة بحر اسكندرية. فهمتم الآن؟ يعني بحر اسكندرية انتقل على المنبر يخطب. لا، راجل عالم علمه غزير كثير كما إلهام البحر. رأيت أسدا ممسكا بسيفه، والأسد لا يمسك سيفه. إذن هذه قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. طبعا ليس كل العلماء، طبعا العلماء يشترطون العلاقة، يشترطون إيه؟ العلاقة. وعلاقات المجاز 25 علاقة، 25 ايه؟ علاقة. أما اشتراط القرينة المانعة فالمختلفة دي ايه؟ مختلفة في إن بعض العلماء يستعمل اللفظ في الحقيقة والمجاز معا، يمكن أن يستعمل اللفظ في حقيقته ومجازه ايه؟ معا. ما فتقول يقول عندي عين، لي عين، لي عين أقصد لي عين في جيبي اللي هو الأموال، معلومات لما عن زكاة العين كده خروف مشط زكاة العين ده والقبر. فلما يقول لي عين يعني لي عين أقصد لي عين سأزكيها أو أموال. فهمتم؟ هذا معنى يذهب إليه المالكية ويذهب إليه الإمام الشافعي ويرجحه الإمام البغدادي، وهذا مبدأ التوسل في اللفظة، اللفظة القرآني أو الحديثي متسع الكلام، ممكن يدل على المعنى الحقيقي والمجاز، ممكن يدل على معنيين مجازيين مع بعض، لكن كل ذلك أيضا بنظام بشروط لا تستطيع أن تستعمل أي كلمة بأي معنى إلا عن طريق قواعد، عن طريق قانون يحكمني وأنا أتجوز في استهمال الأطفال بالأجهزة لا علم. قال هنا وعلى الثاني يعني وعلى تعريف الحقيقة في التعريف الثاني نعرف المجاز، يعني كأنك إذا عرفت المجاز إذا عرفت الحقيقة بالتعريف الأول يلزمك أن تعرف المجاز بالتعريف الأول هنا اللي هو إيه؟ ما تشوبس به عن موضوعه. وعلى المعنى الثاني ما استعمل في ما استبح عليه من المخاطرة هنا ستعرف المجاز إيه؟ لأنه ما استعمل في غير ما استبح عليه من المخاطرة. عايز يتنزل لكن شيء يبقى عندك اتساق اتزان نظام منهج تمام. أعرف عليكم وافديني أنا بغير بقول الكلمة يعني بمرادفات كثيرة عشان إذا عرفت التعريف الأول للحقيقة الحقيقة التعريف الأول يلزمك تعرف المجاز التعريف الأول. فإذا عرفت الحقيقة بالتعريف الأول وعرفت المجاز بالتعريف الثاني أنت بذلك تخلقت فتعريف المجاز بالحقيقة بالتعريف الأول يجعلك أو يلزمك أن تعرف المجاز بالتعريف الأول تعريف مناسب حتى لا نعتمد كما انت في التعريف لا تحفظ اي تعريف او تعتمد اي تعريف كلا ما الحقيقه تكون الحقيقه هي ما بقي في الاستعمال على موضوعه. طب المجاز تكون ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطره غلط. لانك طالما عرفت الحقيقه بتعريف وعرفت المجاز بتعريف يتناسب مع تعريف الحقيقه. الحقيقه تعريفين والمجاز تعريف، التعريف الاول مع التعريف الثاني مع التعريف الثاني. لو اخذت التعريف الاول للحقيقه واخذت بالنسبه للمجاز تعريف ثاني لن تتخلى. ولذلك قال وعلى الثاني هو مستعملا في غير ما اصطلح عليه من المخاطر. وقال انه الحقيقه اما لغويه واما شرعيه واما عرفيه. جميل. الحقيقه اما لغويه يعني على وهنا قلنا انه وضعها قبل اللغة او وضعها وعلم ادم اسماء وانا اقول صح في نظري الانسان اعجز من ان يضع العلم حتى لو الان مجموعة من الناس وضعوا هم على الالتقاء هم اللغة الإيطالية أصلا كانت كلمات وأحياها عشرة من اللغة جلسوا وأخطأوا كلمات المتبقية بقى من اللغة الميتة الرفاقي المتبقي مع قدر من اللغة العربية وقدر من اللغة العبرية وقدر من اللغة الإنجليزية وقدر يعني أنشأوا لغة ملفقة من لغة بعد أن دخلوا الذي سيضع الآن من المولود أيضا حتى ولو جمع من كل لغة يعني ألف كلمة لكن سيضع من المولود. يعني مع وجود آلاف اللغات على مدرسة مئات الدول مئات ممكن 200 دولة في العالم 170 إلى 200 دولة لكن اللغات آلاف. عندك الصين تتكلم 10 لغات بلغة من 10 ف لو أراد أحد الآن أو مع وجود الوضع من النماذج موجود النماذج موجود وأراد يضع بس 10 معلومات لم يستعملها أحد أظن سيكون صعب 10 معلومات عشان كده اختلاف الألسنة هذا وقع إلهي إلهي قال واختلاف ألسنتكم وألوانكم وإحنا لا دخل لنا في موضوع الألوان إذن لا دخل لنا في الألسنة في موضوع الألسنة قال اختلاف ألسنتكم وألوانكم فمن الذين لا دخل لنا الألوان وما دخل الله خلق من شاء كما يشاء وصبره كيف يشاء وأعطاه اللون الذي يشاء وهذا هو الذي يصلحه هذا الذي أعطاني ما يصلحني أو يصلحني وأعطاه كما يصلحني فأنت لا فقط لا عربي على عجمي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض كل عباد بل تأتى بخلق حق أصدق طبعا من الأشياء لم يدع الله بها تكليف يعني لم تعلم تكليف وحسن ضمير هو سيؤثر على سطيف هميل لا لكن سيؤثر على ما يفعله بهذا الصوت أو يأثر وسيستخدم الصوت في ماذا يعني يسأل قراءة القرآن الأناشيد الجميلة ماشي سيغني هناك فلاحش طيب سيفتخر ويتكبر على خلق الله بسبب صوته كثير من القراء يعني كثير من القراء اسمه حسن أخين يستطيل على زملائه الآخرين بصوته وهذا الاثم ياتي من هنا بفعله لكن هو مجرد ان صوته حسن او غير حسن شكله حسن او غير حسن هذا لا ثواب فيه ولا اثم لقوله تعالى وان ليس للانسان الا وهذا ليس من صحة وهذا ليس ايه نعود الى الكلام في الحقيقه والمجاز قال في الحقيقه اما اللغه بالاعراب ان وضعها اهل اللغه يعني اهل يعني وضع الوضع اللغوي تعالى طبعا كان ده في شرح يعني لغويين وضع كل وضع عشان يشمل الأحوال كلها اللي قيلت في واقع لأنه وضع لأنه وضعها الواقع دلوقتي لمعنى واستعملت في هذا المعنى يعني لو قلنا مثلا فلان يحلق في سماء العلم سماء العلم ويغرض بحار فقه يجيب بحار فقه كان الورق راح لو كان البحر والماء يعني وقت المغمى جناحه فجناح الطائر حقيقي جناح الرد ايه؟ رجس ولذلك يقول كل يعني ائتني بريشة من جناح الذل كل مرض حرب قد ائتني بريشة من جناح الذل آتيك بقبس من النار الحرب يعني جناح ونار الحرب هذا مجاز لكن النار حقيقة في الشيء المشتعل الذي يحرق ما يلابسه حينما نقول فلان ابتعد عن هذا نار لان النار اذا يلمس الطاقه وتعامل معها لا تقترب منه وهو فلان نار يعني لا تقترب منه لكنه ليس نار في الحقيقه يعني احنا لا نعمل هذا الشيء يعني ممكن نسوي شيء على فما استعمل في موضوعه حقيقة، استعمل في غير موضوعه لمعنى، لابد يكون لمعنى. والحقيقة إما لغوية الصلاة في الدعاء بحق الغوية. طيب الصلاة بالعبادة معروفة لغة مجاز، شرعا حقيقة، شرعا حقيقة شرعية، وإما شرعية لأن وضعها الشارع كالصلاة، وإما عرفية لأن وضعها أهل الأرض. طيب والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقد أو استعارة، يعني يتجوز، لما نتجوز بقليل نتعدى بكلمة ينتقل يعني من كلمة من موضوعها إلى موضوع آخر على الحال. طيب بزيادة، فبما رحمة من الله ابتلى، ما بما هي فبرحمة من الله، ليس كمثله شيء، ليس مثله شيء. لماذا قالوا الكاف هنا زائدة أو أنها مجاز للزيادة؟ كذا قالوا في بعض الناس يعني يقول لا ينبغي أن نستعمل لفظ الزيادة في القرآن، لأن القرآن لا زيادة فيه، ولكن نفسها من حيث الأدب، لكن من حيث التفكير اللغوي أن الجملة تستقيم لغة في غير القرآن بدون هذه الكلمة، بدون هذا الحرف، في غير القرآن، لأنه في غير القرآن القرآن على أصبح لا يزال في حرف ولا ينقص حرف، بل ولا تشكيل، بل ولا حتى في الأداء لا تستطيع أن تقيم ما لا يكون طالما تمد يعني. قال ليس كمثله شيء، يعني ليس مثله شيء. تقول كيف؟ قال أتي به لتأكيد النفس، يعني ليس مثل الله شيء، لا مثل الله ليس له مثل، مثل الله هو لحد الله مثل، لا على سبيل التعبير اللغوي لو اريد ان ابالغ اقول مثلك، مثلك لا يعني، فانت لا تكذب من باب اولى، فانت اريد ان امدحك فأقول لا فلان مثله لا خاطر مثله لا يراد مرد، فكيف به؟ هو لا يراد من باب ايه؟ يعني مثله لا يراد، ما هو لا يراد مثل الله ليس له مثل، ده على افتراض ان له مثل مع ان ذلك مستحيل، مثل الله فكيف بالله الذي لا مثل له؟ يعني هذا يعني ما قرره الشيخ محمد عبد الله الدراز في النبأ العظيم وقرره غيره. المهم ناتي يعني ننتقل بسرعه. في قال فالمجاز للزياده مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، والمجال للنقصان مثل قوله واسأل القرية، يعني اسأل أهل القرية، واسأل القرية، القرية هي الأبنية والطرق والمرافق الموجودة، فبهذا سأسألهم أم أسأل من متصور منه الجواب؟ يعني اسأل القرية، يعني اسأل أهل القرية، اسأل العير، هل العير تسأل؟ ولا الذين يصحبون هذه العير والعير التي أقبلنا فيها. طبعا هذا فيه تجوز بالنقصان، والمجاز بالنقل يعني ينتقل المتجوز من معنى باللفظ من معنى الى اخر مثل قولي او جاء احد منكم من الباطن. الباطن في الاصل هو المكان المنخفض، المكان المطمئن المنخفض من الاخر. طيب جاء احد من لو انت جاي من مكان منخفض طالع من تحت فوق يعني تطلع بقى من هنا طالع السلم تجاي من الغارقة مكان منخفض انت هذا ياخذ الوضوء؟ لا، هو المقصود بالغارقة هو ما يكون من الانسان. لماذا سمي غارقا؟ لماذا سمي غارقا؟ أولا هو أدب قرآني استعمال، فبدل أن يقول أعز الله يعني جاء أحد منكم من الخرارة المعنى اللفظ الحقيقي يعني قد من الوقت المكان المطمئن الذي يعني يتوخاه الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجة، يقصده الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجة. فقال الغار ما لفظ أرفق بكثير من اللفظة الحقيقية لما يخرج من الإنسان، الفضل الذي تخرج من الإنسان. فهو انتقل هذه النقل، نقل لفظ الغائط من المكان المطمئن إلى ما يخرج من الإنسان في هذا المكان. قال والمجاز بالاستعارة، مجاز بالاستعارة إذن هو فيه تشبيه لكن بدون أداة، تشبيه بدون أداة، جدارا يريد أن ينقض، شبه الجدار بالإنسان، حدث الإنسان وأتى بشيء مما هو من خصائص الإنسان والإرادة، جدارا يريد يعني جدارا مائلا، فشبه الميل هذا بالإرادة، جدارا يريد أن ينقض يعني شبه الميل بالإرادة التي هي من صفات الأحياء لا الجمادات. والمجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة، المجاز المبني على التشبيه يسمى ايه؟ استعارة. يقول فيه ان عمد محب ساكن عنده محاضرة أخرى؟ نعم عنده محاضرة ثانية بعد المغرب. بعد المغرب، طيب أنا هستمر حتى عشان حد يقول لي توقف ولا إحنا كده خلاص وقفنا؟ كده تمام ولا لا؟ كده تمام. ماشي، مش عايز أسأل على الشباب في نفس الوقت، مش عايز يعني أجور على المحاضرة الأخرى. نحن وقفنا عند قوله والأرض. طيب هل شرح أنتم تفهمون كلامي أم لا؟ تفهمون الكلام كويس؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. هل فعلا أن ابن تيمية يمكن مجاز أو مجرد ادعاء فقط؟ يمكن المجاز في اللغة وليس في القرآن والسنة، في اللغة أيضا القرآن والسنة ولكن ليس هو ذكروني أتكلم معكم شوية يعني شوفوا لو دقيقة دينا شوفوا الذي أنكر المجاز من أنكر المجاز من علماء الشافعية الكبار الإمام أبو إسحاق الأصفهاني وبعض العلماء. والإمام ابن تيمية أيضا ينكر المجاز في القرآن والسنة وفي اللغة، وداود الطاهري يثبته في اللغة وينكره في القرآن والسنة. أنا بس عبارة خفيفة جدا، هو أنكر المجاز فرارا من تأويل السنة. أنا أتكلم موجز ومركز، أنكر المجاز فرارا من تأويل الصفات، حتى لما نقول استوى يعني استوى، واليد يعني القدرة أو المعنى، ماشي؟ ويضحك يعني يرضى أو يعطي، ويفرح يعني يقبل. فهو فرارا من هذا أنكر المجاز، لكن في الحقيقة لا إثبات المجاز يلزم منه التأويل، ولا إنكار المجاز يلزم منه. لأن كثيرا ممن يثبتون المجاز وهم عامة الأمة ما عدا نفر قليل جدا، كثير ممن يثبتون المجاز لا يؤولون، وكثير يثبتون المجاز ويؤولون، وكثير ممن ينكر المجاز يؤولون، فأبو إسحاق الإسرائيلي يؤول، وهو أشعري. فهمت يعني؟ فلا إنكار المجاز سيمنعه التأويل، ولا إثبات المجاز سيلزم منه التأويل. خلاص كده؟ وتستطيع أن تقول أن تقول مثلا أنا أنكر المجاز وأؤول. إن قلب على تأمين أو الجدار يريد أن ينقض، فقال لا يمنع عقلا أن يخلق الله في جدار إرادة. طيب واسأل القرية، قال القرية لها معنيان حقيقة معنيان حقيقة. المعنى الأول المساكن والأبنية والمرافق التي هي القرية، والمعنى الحقيقي الآخر الحقيقي الآخر هو الناس الذين يسكنون القرية، لأن القرية تتقرى لتستقر به. يعني أهل القرية حقيقة ولا مجاز؟ على كلامهم حقيقة، أنت تقول لهم اليد انا سأنكر المجاز الان. طبعا ليس رئيس الحمص اقول في موقف ممكن اليد حقيقة في الشارمة وحقيقة في النعمة وحقيقة في القدرة والقوة، وانا في قوله تعالى لله فرض ايدين سأقول هي قدرة الله فوق قدرتهم، وهذه حقيقة وليس مجاز، وهذا ليس تأويلا. فلماذا تمنعني من التأويل؟ أو لما نعتبر من التأويل فلا أقولها بها. المهم لا ليس هناك تلازم بين إنكار المجاز وبين عدم التأويل وبين الإقرار بالمجاز والتأويل. هذا وهم في رأس من ينكر المجاز، واللغة صحيحة بالمجاز. بل قال ابن شكيب إن المجاز في اللغة أغلب وأكثر من الاستعمال. أنت تقول أرض القرية وأنت لم تقولها كلها، إنما لقيت بيتا فيها أو شارعا فيها، وتقول فلان جرح ولا هو لم يجرح كله، إنما جرحت يده هو أو جرح أصبعه. وشربت الماء، أنا لم أشرب الماء الذي في الدنيا كلها. في الدنيا كلها فهمتم يا جن هذا من المجاز اغلب واكثر من الحقيقه. هذا الله اعلم. صلى الله عليه وسلم.